بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخواني الكرام عند قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سبأ كانت قبيلة معروفة في اليمن، ومسكنهم في منطقة يقال لها مأرب. ومن نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أن جعل هذا المكان مليء بالخيرات والجنان. قال الله تعالى: جنتان، يعني فيها جنتان عن يمين وشمال. يذكر أهل التفسير حقيقة في يعني ما أتاهم الله تعالى من جنان شيء العجيب، حتى بعضهم قال كانت المرأة تحمل سلتها وتمر من تحت جنات سبأ هذه، فلا تخرج من الجهة الأخرى إلا وقد امتلأت السلة مما تساقط من الفواكه، وكانت مليئة بأنواع الثمار وغيرها مما يعني مما هو فيه راحة ودعة. قال الله تعالى لهم: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن الذي حصل بعد ذلك أنهم أعرضوا عن هذا الخير. قال الله تعالى: فأعرضوا، يعني عن الشكر وعن الثناء على الله سبحانه وتعالى ما هو أهله، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. كان هذا السيل الجنتان عن يمين وشمال الوادي، يعني وفي والسد، كان هناك سد يمنع الماء إلا بقدر طبعا يدخل، فانكسر السد، كسر هذا السد وأغرق كل هاتين الجنتين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. والأثل والسدر معروف عندنا هذا كثير. يقول: والخمط أشجار لا تقع، لا ليست مثمرة ولا يعني يستفاد منها، يعني نوع من أنواع الأشجار التي لا إفادة منها. والسبب في ذلك أن الماء كان محبوس انتهى ونفد، فأصبحت هذه الجنان لا تسقي ولا تسقى ولا يأتيها الماء. يقول الله تعالى: لماذا فعل هذا بهم؟ قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إنما يجازى بمثل هذا الكفور العاصي لربه سبحانه وتعالى. أيضا من النعم التي امتن الله تعالى بها على سبأ قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. القرى المباركة هي قرى الشام، بلاد الشام عموما تسمى الأرض المباركة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. المقصود أنها كان الرجل يخرج من سبأ في اليمن إلى أن يصل بلاد الشام، كانت هناك مثل محطات، قرى محطات، فلا يحتاج أنه يحمل زادا أو يأخذ معه طعاما، يعني في قرى ظاهرة، يطلع من القرية هذه يشوف القرية اللي بعدها، يطلع من القرية يشوف القرية اللي بعدها. فهذه نعمة أن يكون الطريق مليء بالناس مأهول. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، ضيقنا فيها السير، ما يحتاج أنهم يسيرون مسافات بعيدة ليصلوا إلى، لا، السفر مضيق، فهو يذهب إلى القرية التي بعدها ثم القرية التي بعدها ثم القرية حتى يصل إلى بلاد الشام. طيب، هذه نعمة تيسير السفر. إيش قالوا؟ قدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أمان طعم. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. يعني يا ربي السفر هذا ما هو بعيد، يعني نبي سفر بعيد وكذا، يعني يدعون على أنفسهم بأن لا يكون سفرهم قريبا ولا آمنا موحشا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم حديث ومزقناهم كل ممزق. سبحان الله، الله تعالى عاقبهم، ذهبت هذه القرى الظاهرة وتمزقوا وأصبحت بلاد سبع يعني أهلها منتشرون في كل مكان ولا يجتمعون بسبب أعوذ بالله هذا الكفر وهذا التعنت وهذا الإنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى في تيسير السفر وتيسير الطعام وتيسير يعني سبحان الله. بعض الناس إذا أنعم الله تعالى عليه يؤدي هذا البطر والفسق في في في نعمة الله. فقالوا ربنا بعد من أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، جعلناهم أحاديث يعني صارت قصص، كان في منطقة اسمها سبأ، كان في منطقة عندهم جنان، كانوا سفرهم ميسر، أصبحت قصة يتحدث بها الناس. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما الصابرون الشاكرون فاعتبروا من هذا ويأخذوا من هذا العبرة والعظة، فلا تزيدهم النعم إلا شكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى وإيمانا وطاعة الله جل في علاه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني إبليس كان يوحي لهم بكلماته فيتبعونه. يقول الله تعالى ولقد صدق عليهم، أي على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعه، إلا فريقا من المؤمنين ممن لم يكفر بنعم الله فإنهم يدخل تحت هذا الظن لإبليس. يقول الله تعالى وما كان له عليهم من سلطان. إبليس ما له عليهم سلطان، يعني ما عنده سيف مسلط على رؤوسهم حتى يتبعوا، إنما هو وسواس وهم ينصاعون له ويتبعون. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ربك على كل شيء حفيظ. يعني الذي يريد أن يحفظه الله سبحانه وتعالى من الشيطان يلتجئ بالله، فالله تعالى هو الذي يحفظ الإنسان من كل شيء، من كل شر، ربك على كل شيء حفيظ. يقول الله تعالى مخاطبا هؤلاء وغيرهم من الكفار قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما يذكر هذه الآية يقول هذه الآية التي اجتثت الشرك من جذوره. ليش؟ الله تعالى قطع جميع ما يمكن أن يتعلق به الناس بالناس. أولا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، أول شيء هم لا يملكون مثقال ذرة، إذن ما في أحد من دون الله يملك في الأرض وفي السماوات مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب قد يقول قائل يمكن ما يملك بس شركاء في الملك، شركاء، قالوا ما لهم فيهما من شرك، حتى مشاركة في الخلق ما في. طيب يمكن ليس لهم ملك ولا شرك لكنهم أعانوا وساعدوا على خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى وما له منهم من ظهير، ولا أحد ظهره وعاونه في بنائه. طيب يمكن ما لهم ملك ولا لهم شرك ومشاركة ولا لهم معاونة لكن لهم وجه عند الله تعالى وشفاعة، فالله تعالى يقبل شفاعته، قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن ما في أي سبب للاستغاثة بهم والشرك بهم ودعاهم من دون الله، لا ملكا ولا مشاركة ولا حتى معاونة ولا حتى وجاهة عند الله تعالى يشفعون فيها لمن يعبدونهم من دون الله. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى بالأمر في السماء سمعت الملائكة بصوته صلصلة مثل صلصلة الجرس مثل صلصلة الصفوان، سلسلتي على صفوان السلسلة إذا جريتها على شجر أملس، فإذا سمع الملائكة ذلك صعقوا يعني من هيبة كلام الله سبحانه وتعالى. فإذا أفاقوا قالوا يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول قال الحق، قال قول الحق وهو العلي الكبير. فالله تعالى ذكر هذا المعنى في هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني استيقظوا وقاموا من صعقتهم الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.